الحمد لله رب العالمين، أحمده حق حمده، لا أحصي ثناء عليه وكما أثنى على نفسه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن نعمة الله تعالى على العبد بإدراك مواسم الخير والبر نعمة تستوجب شكرا، فإن النعم تدوم وتستقر وتزيد وتتضاعف بشكرها ومعرفة حق الله تعالى فيها. قال الله تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فمن نعمة الله تعالى على العبد التي تستوجب منه حمدا وشكرا وثناء جميلا أن يشكر الله تعالى، أن يبلغه مواسم الخير وأن ييسر له فيها صالح العمل، فإن ذاك فتح من الله تعالى لعبده. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: رغم أنفه رغم أنفه رغم أنفه، قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك رمضان فلم يغفر له. وهذا لأن إدراك مواسم الخير وشهود مواسم البر مع عدم اغتنامها فيما يكون عونا على الخير وقربة لله عز وجل مما يفوت على الإنسان خيرا كثيرا، ولو لم يكن فيه إلا أنه ينال هذا، ينال مثل هذا الدعاء النبوي الذي أمن عليه النبي صلى الله عليه وسلم، الدعاء الملكي الذي أمن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الداعي جبريل والمؤمن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لذا ينبغي للمؤمن أن تتشوف نفسه إلى إدراك مواسم الخير، وأن تطمح نفسه في بلوغ أيام الله عز وجل التي يحب أن يتعبد له فيها وأن يتقرب له فيها. ثم إذا أدرك هذه المواسم ليجتهد في أن يري الله تعالى من نفسه خيرا، فإن العبد إذا عزم على الصالح كان ذلك مما يعينه على أن يحسن العمل فيما أمل من خير، فيما أمل من موسم بر. ولذلك كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم كما نقل المعلى بن فاضل يدعون الله تعالى 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، ذاك بالتأكيد سيملأ قلوبهم رغبة ولهفة وتطلعا وتشوفا لإدراك هذا الموسم. وإذا أدركه بهذا القلب المتلهف، بهذا القلب الراغب، بهذا القلب المتطلع لإدراك هذا الموسم، بالتأكيد أنه سيستغل ذلك فيما يقربه إلى الله تعالى، فيما تصلح به حاله وتستقيم به أعماله ويرضى به عنه ربه جل في علاه. لهذا أيها الإخوة، ينبغي لنا أن نعرف فضل الاستعداد والتهيؤ، وأن نعرف فضل الله بإدراك مواسم الخير. ليس بيننا وبين بلوغ شهر رمضان إلا أيام. نسأل الله تعالى الذي بفضله ونعمته تتم الصالحات أن يبلغنا رمضان، وأن يرزقنا فيه صالح الأعمال، وأن يجعلنا فيه من الفائزين بحق السيئات وعظيم الغفران، ذاك فضل الله يخص به من يشاء من عباده، والله يصطفي من يشاء فيسلك بهم الصراط المستقيم. الله أعلم حيث يجعل رسالته، قال ابن القيم رحمه الله: أعلم حيث يجعل رسالته ابتداء في المرسلين وتبعا في من تبعهم وآمن بهم، كما قال الله تعالى: وهو أعلم بالمهتدين. فينبغي للمؤمن أن يجتهد في أن يتأهل لرحمة الله، أن يتأهل لفضله، أن يسابق إلى عطائه، وإذا تحقق له ذلك فإنه فائز، فإنه رابح، فإنه ناجٍ. جاء في اختصار سبيل النجاة وبيان الطريق الموصل إلى رحمة الله سورة لو نزل، لو قال عنها الشافعي: لو ما نزلت لو ما نزل على الناس غيرها لكفتهم. والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نواصل ما كنا قد شرعنا فيه من القراءة في كتاب الصوم من صحيح الإمام البخاري. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. كنا قد بلغنا قوله رحمه الله: باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال المصنف رحمه الله: باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا. وقال عطاء: إن استنثر فدخل الماء في خلقه لا يبأس، لا بأس، لا بأس إن لم يملك. وقال الحسن: إن دخل حلقه الأباب فلا شيء عليه. وقال الحسن ومجاهد: إن جامع ناسيا فلا شيء عليه. حدثنا عبدان أخبرنا يزيد بن زرير حدثنا قال حدثنا هشام قال حدثنا ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نسي فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أكل فإنما أطعمه الله وسقى. هذا الباب بيان أن المفطرات إذا وقعت من الناس هل تؤثر على صومه أو لا. هذا الباب هو بيان أثر وقوع المفطرات حال النسيان. المفطرات تقدم بيانها وإيضاحها، وأنها ثلاثة في المتفق عليه المنصوص عليه في الكتاب والسنة، وخمسة في المتفق عليه. هي خمسة من الأمور متفق على أنها إذا وقعت من الصائم أفسدت صومه، إذا فعلها عالما ذاكرا مختارا: الأكل والشرب والجماع وتعمد إخراج ما في الجوف. وأما الخامس فإنها خاصة بالنساء، المفطر الخامس فإنه خاص بالنساء، وهو أمر جبلي طبيعي كوني خلقي لا اختيار فيه للإنسان، وهو دم الحيض والنفاس. فمتى جاء دم الحيض والنفاس للمرأة أفسد صومها. هذه خمس مفطرات متفق عليها. ثم ما بعد ذلك جملة من المفطرات وقع الخلاف بين العلماء فيها، ومهما يكن من أمر فيما يتعلق بخلاف العلماء في هذه المفطرات، إذا وقع الإنسان في مفطر من المفطرات ناسيا هل يفسد ذلك صومه؟ قال رحمه الله: باب الصوم، باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا، يعني ما الذي يترتب على فطره، ما الذي يترتب على نسيانه ووقوعه في مفطر من المفطرات. نقل فيه جملة من الآثار والأقوال عن التابعين رحمهم الله في مسائل مختلفة. قال رحمه الله: وقال عطاء: إذا استنثر أي جذب الماء بأنفه ودفعه، لأن الاستنثار هو دفع الماء من الأنف، وهذا لا يكون إلا بعد الاستنشاق، وهو جذب الماء بالأنف. فإذا جذب الماء بأنفه فدخل إلى جوفه شيء من هذا الماء، هل يفسد صومه أو لا؟ يقول: إذا استنثر فدخل الماء في حلقه لا بأس. لماذا؟ لأنه قد وقع منه ذلك من غير اختيار، الشريعة إنما تؤاخذ الناس فيما يتعلق بالمخالفات فيما إذا وقع ذلك عن اختيار وإرادة وقصد. قال الله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، ولكن ما تعمدت قلوبكم. فما كان من المفطرات من غير عمد القلب، من غير قصده، من غير إرادته، فإنه لا يؤثر ذلك على صحة الصوم. ومثله أيضا ما إذا فعله الإنسان ناسيا، فإنه إذا فعل مفطرا من المفطرات وهو ذاهل غافل عن صيامه أو ذاهل غافل عن حاله، فإنه لا يؤثر ذلك على صحة صومه، لا يؤثر ذلك على صحة صومه. إذن عندنا الآن إذا وقع مفطر من المفطرات إكراها من غير اختيار فإنه لا يفطر، إذا وقع مفطر من المفطرات من عن نسيان وعن ذهول وغفلة فإنه لا يفطر. ودليل أن النسيان لا يفطر قول الله جل وعلا فيما ختم به سورة البقرة: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله تعالى كما في صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عباس: قد فعلت، قد فعلت، أي أنه لا يؤاخذ العباد فيما وقع منهم من مخالفة أو ترك واجب عن نسيان. فإذا تركوا واجبا عن نسيان فإنهم لا يؤاخذون بذلك، إذا وقعوا في مخالفة عن نسيان فإنهم لا يؤاخذون بذلك، لأن الناس غافل لا إرادة له ولا قصد وهو غائب الذهن، ومثل هذا لا يكون محلا للعقوبة ولا محلا للمؤاخذة. ومثله في الحكم أيضا فيما إذا وقع في مفطر من المفطرات جاهلا، فإن الجهل مما يستوجب العفو، والمقصود بالجهل هنا عدم العلم بالشيء، فإذا لم يعلم أن هذا الشيء يفطر أو أنه مفطر من المفطرات فلا إثم عليه فيما إذا وقع منه. والجهل إما أن يكون جهلا بالحكم أو جهلا بالحال. جهلا بالحكم كان يجهل مثلا أن الأكل يفطر، يجهل مثلا أن الشرب يفطر، يظن أن الصوم فقط عن الجماع مثلا. هذا الجهل إذا وقع من الإنسان وكان يصلح من مثله فإنه لا يترتب عليه الفطر. نوع ثاني من الجهل وهو الجهل بالحال، هو عالم بالحكم لكنه جاهل بالحال. ومثال ما جرى من عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه وأشباهه من الصحابة الذين فهموا قوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، أن ذلك المقصود به الخيط الحقيقي، فربطوا خيطا أبيض وخيطا أسود في أقدامهم أو وضعوا عقالا أبيض وعقالا أسود واستمروا في الأكل. هم يعلمون أن الأكل مفطر، يعلمون أن الشرب مفطر، لكنهم يجهلون أن أكله بعد تبين الفجر يفطر، فهذا جهل بالحال وليس جهلا بالحكم. هم يعلمون الحكم لكنهم يجهلون تحريمه في هذه الحال، فأكلوا وشربوا حتى تبين حتى أسفر، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ذاك بياض الليل، ذاك بياض، ذاك سواد الليل وبياض النهار. فبين لهم صلى الله عليه وسلم المراد، ووضح لهم أن قوله حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ليس المقصود به سواد وبياض الخيط والعقال، إنما هو سواد وبياض الليل والنهار. ومثله في جهل الحال ما جاء في الصحيح من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها، وفيه أنها رضي الله تعالى عنها أكلت قالت كنا قالت أفطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس. أفطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس، ظنوا أن الشمس قد غربت فأفطروا. هؤلاء بأي شيء جهلوا؟ هل جهلوا بالحكم أو جهلوا بالحال؟ هم يعلمون أن الأكل والشرب مفطر، لكنه وقع منهم جهلا في أنه لا يحل لهم في هذا الوقت لأن الشمس لم تغرب، فوقع منهم ما وقع من مفطر جهلا بالحال. فالمقصود أن جميع المفطرات سواء كانت أكلا أو شربا أو جماعا أو غير ذلك من المفطرات إذا وقعت من الإنسان حال الجهل أو حال النسيان أو حال الإكراه فإنه لا يؤثر ذلك على صحة صومه. ومنه ما قاله عطاء رحمه الله فيما نقله البخاري عنه، قال عطاء: إذا استنثر فدخل الماء في حلقه لا بأس إن لم يملك، يعني إن غلب، إن لم يملك أي إن غلب ووقع ذلك منه من غير اختيار. قال رحمه الله: وقال الحسن: إن دخل حلقه الذباب فلا شيء عليه، وهذا دخول شيء إلى الجوف من غير اختيار. ويفهم من كلامه أن الصائم يمنع من إدخال أي شيء إلى جوفه سواء كان أكلا معهودا معتادا أو كان غير ذلك، كمن يأكل ترابا أو يبلع خرزا أو حصى، فإن كل ذلك مما يمنع منه الصائم. وقال الحسن ومجاهد: إن جامع ناسيا فلا شيء عليه، إن جامع ناسيا فلا شيء عليه، إن وقع منه الجماع وهو ناس صيامه فلا شيء عليه، أي لا قضاء ولا كفارة، صومه صحيح. هذا قول الحسن البصري ومجاهد ابن جبر من التابعين رحمهم الله ورضي الله تعالى عنهم، وهو مفيد لما ذكرنا من أن الإنسان إذا وقع منه شيء من المفطرات ناسيا فإنه لا يؤثر ذلك على صحة صيامه. ثم ساق المصنف رحمه الله حديثا حديث أبي هريرة بإسناده، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نسي فأكل أو شرب، إذا نسي أي ذهل وغفل فأكل أو شرب، أي فوقع منه أكل وشرب، جاء في رواية وهو صائم، حال كونه صائما، إذا أكل أو شرب حال كونه صائما فإنه لا فإن ذلك لا يقول فليتم صومه، فليتم صومه أي فليكمل ولا يقطع، فإن ذلك لا يؤثر على صحة صومه. والسبب في هذا أيها الإخوان أن ما وقع من الأكل والشرب وقع عن ذهول لا عن قصد مخالفة، وقد حط الله تعالى عن هذه الأمة ما وقع منها نسيانا، كما دل عليه قول الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وكما دل عليه ما رواه أصحاب السنن وأحمد من حديث ابن عباس: عفي عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وانعقد الإجماع على أن ما وقع من المخالفة عن نسيان فإنه لا يؤاخذ عليه، لا يؤاخذ به الإنسان، فإنه لا يؤاخذ به الإنسان. هذا ما يتصل بدلالة الحديث: إذا نسي فأكل أو شرب فليتم صومه، وقول فليتم صومه أي فليكمل، ومعنى هذا أن ما وقع من أكل أو شرب لا يؤثر على صحة صيامه، أن ما وقع من أكل أو شرب لا يؤثر على صحة صيامه، لأنه قال فليتم صومه، فدل ذلك على أن صومه لم ينقطع ولم يختل ولم ينخرم بما وقع من أكل أو شرب. والصيام مبني على حقيقتين: الحقيقة الأولى النية، والحقيقة الثانية الإمساك عن المفطرات. والنية محلها القلب، والإمساك هو الكف والامتناع، فإذا انخرم ذاك بنسيان أو بجهل أو بإكراه فإنه لا يؤثر، لقول فليتم صومه، هذا في النسيان، فإنما أطعمه الله وسقاه، فإنما أطعمه الله وسقاه، هذا تعليل في أن هذا الأكل والشرب لم يؤثر على صحة صومه، أنه ليس من فعله، فإنما أطعمه الله وسقاه أي أنه ليس من فعله، فإضافة الفعل إلى الله دليل على أن ما وقع من أكل أو شرب لا يؤاخذ به الإنسان، لأنه لو كان يؤاخذ به لأضيف إليه، لكن عندما أمره بأن يتم صومه وأخبر بأنه من الله فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، دل ذلك على أنه لا يؤثر على صحة صيامه، وأن صيامه صحيح لأنه أضاف الفعل إلى الله. وهذا الحديث فيه جملة من الفوائد، من فوائده أن ما وقع من المفطرات حال النسيان ليس مؤثرا على صحة الصوم، وأن من وقع منه ذلك يجب عليه إكمال صومه، وأن من وقع منه ذلك أكل أو شرب وهو ناسٍ لا يجب عليه القضاء، لأن النبي لم يأمره به، إنما قال فليتم صومه ولم يقل وليقضي، ولو كان القضاء واجبا لأمر به النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فوائده أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الأحكام تتعلق بالغالب، فإذا جاء حكم فذكر شيئا من المسائل فإنه لا يقصر عليه إذا كان ذلك خرج مخرج الغالب، بل يلحق به ما هو مثله وما هو أولى منه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث شيئين، ذكر الأكل والشرب وهما نوعان من المفطرات، ولم يذكر الجماع، ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أن الجماع إذا وقع من الصائم ناسيا فإنه لا يصح صومه، يفسد صومه وعليه القضاء وعليه الكفارة. لماذا؟ قالوا لأن الجماع لا يمكن أن يقع من الناس، هكذا قالوا. والصواب أنه لا فرق بين الجماع وغيره، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذكر الأكل والشرب بناء على ما يجري في غالب حال الناس، فغالبا يقع النسيان فيما يتصل بالإفطار في الأكل والشرب، وهذا لا يعني أن لا يقع في غيرهما، فلو وقع مثلا في الجماع فجامع الإنسان وأهله ناسيا أنه صائم فيقال له فليتم صومه، فما جرى منه لا يؤاخذ عليه ولا يخل بصيامه، وهلما جر مما يكون من الوقائع والحوادث التي تقع من الإنسان في المفطرات نسيانا فإنه لا يؤاخذ بها. ولذلك قال الحسن ومجاهد إن جامع ناسيا فلا شيء عليه، وهذه قاعدة في كل المفطرات، أنها لا تفسد الصوم إلا لابد فيه من ثلاثة شروط: الشرط الأول أن يكون عالما، الشرط الثاني أن يكون ذاكرا، الشرط الثالث أن يكون مختارا. فإذا وقع في شيء من المفطرات عن جهل أو عن نسيان أو عن إكراه فإن ذلك لا يؤثر على صحة صومه، ودليل ذلك ما جاءت الأدلة ذلك، الأدلة العامة والأدلة الخاصة. الأدلة العامة ما ذكره الله في خواتيم سورة البقرة: ربنا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، وقوله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وأما الدليل وعموم قوله عفي عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وأما الدليل الخاص فالدليل الخاص جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا نسي فأكل وشرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وكذلك قصة عدي في فهمه لقوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. وكذلك حديث أسماء رضي الله تعالى عنها قالت: أفطرنا في يوم غيم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس. وهذان كلا هذا الآية الآية فهم عدي والصحابة للآية وكذلك حديث أسماء مما يدل على أن الجهل بالحال لا يؤاخذ به الإنسان، نعم، ولا يؤثر على صحة الصيام، نعم. يعني هل يصلح السواك الرطب والسواك اليابس للصائم أم يفرق بينهما أم أن الإذن في الجميع؟ هل ينهى عن السواك الرطب واليابس أم ينهى فقط عن السواك الرطب دون اليابس، أم أنه لا ينهى عن السواك مطلقا لا رطب ولا يابس للصائم؟ لم يبين المصنف رحمه الله الحكم في الترجمة وترك ذلك إلى ما ذكره من الآثار والأحاديث، نعم. ويذكر عن عامر بن ربيعة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستاق وهو صائم، ما لا أحصي ولا أعد وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن يشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. ويروى نحوه عن جابر بن سعد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخص الصائم من غيره. وقالت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم مظهرة للفم مولاة للرب. وقال عطاء وقتادة يبتلع يده. حدثنا عبدان أخبرنا عبد الله أخبرنا معمر قال حدثنا الزهري عن عطاء بن يزيد عن عامر عن حمران قال رأيت عثمان رضي الله عنه يتوضأ فأقر على يديه ثلاثا ثم تمضمض واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثا ثم غسل يده اليسرى إلى المرفق ثلاثا ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى ثلاثا ثم اليسرى ثلاثا ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوئي هذا. ثم قال من توضأ وضوئي هذا ثم يصلي ركعتين لا يحدث نفسه بهما بشيء إلا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا الباب كما ذكرت عقد فيه المصنف رحمه الله لبيان حكم السواك، وظاهر كلام المصنف ظاهر كلام البخاري رحمه الله أنه لا فرق في السواك بين الرطب واليابس، وأن السواك الرطب واليابس مأذون به للصائم، فيصح أن يستاك بسواك الرطب ويصح أن يستاك بسواك يابس. وقد استند في ذلك إلى ما جاء من العمومات في الأدلة وما نقل عن بعض الأئمة. قال ويذكر عن عامر بن ربيعة، يذكر هذا مما يستعمله البخاري رحمه الله للإشارة إلى تمريض وتضعيف المنقول، فهذا الأثر ضعيف وهو أثر عامر بن ربيعة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم ما لا أحصي أو أعد، أي يستاك حال صومه سواكا كثيرا في أيام كثيرة لا أقوى على إحصائها أو عدها لكثرتها وتكررها منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. هذا أيضا مما يدل على مشروعية السواك للصائم، لأن الوضوء يكون من الصائم ومن غيره ويكون في رمضان وفي غيره، ومع هذا لم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الصائم وغيره، بل قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك أمرا عاما عند كل وضوء، أي مع كل وضوء سواء قبله أو أثناءه أو بعده. ومعلوم أن الوضوء يكون من الصائم ومن غيره. قال ويروى نحوه عن جابر أي نحو هذا الحديث وزيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وجه الدلالة في هذا الحديث قال المصنف ولم يخص الصائم من غيره أي لم يأتي الحديث بتخصيص ذلك في حق غير الصائم بل جاء عاما شاملا لكل متوضئ سواء كان صائما أو غير صائم. وقالت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. السواك مطهرة، مطهرة مصدر ميمي بمعنى اسم الفاعل أي مطهر للفم. السواك مطهرة للفم أي أنه مطهر للفم. ومرضاة للرب أي أنه يحصل به رضا الرب جل وعلا. فمرضاة بمعنى الرضا أو بمعنى مرضي للرب، فهو إما بأن يكون مصدرا ميميا بمعنى الرضا أي أنه فيه رضا الرب، أو أنه مرضي للرب، مرضي للرب أي أن الله تعالى رضيه، وما رضيه فإنه يقبله ويأجر عليه. قول عائشة السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، هل ميز النبي صلى الله عليه وسلم في هذا بين صائم وغيره؟ الجواب لا، جاء النص عاما ليشمل كل أحد. فالسواك مطهرة للفم، لفم الصائم ولغيره. السواك مرضاة للرب من الصائم ومن غيره. قال رحمه الله وقال عطاء وقتادة يبتلع ريقه. إذن أشار في هذا إلى معنى آخر زائد عن المعنى السابق. المعنى السابق فيه أنه لا مانع من السواك لعمومات الأدلة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم والمنقولات، فإنها لم تميز بين الصائم وغيره. والمصنف إنما ساق ذلك لأنه لم يثبت عنده حديث في سواك النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم، إنما استدل بالعموم، والعموم كاف في إثبات الحكم، وعضد هذا العموم بما ورد مما لا يثبت ولا يصح من حيث الإسناد، كقول عامر رضي الله تعالى عنه، عامر بن ربيعة رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم ما لا أحصي ولا أعد. هذا فيما يتعلق باستعمال السواك. طيب أثر هذا الاستعمال للسواك وهما يجتمع في الفم من ماء السواك أو من جراء استعمال السواك، هل يلزم الصائم أن يمجه أن يخرجه من فمه أم لا بأس بأن يبتلعه؟ قال فيما نقل عن عطاء وقتادة يبتلع ريقه أي يبتلع ما اجتمع في فمه من جراء السواك. وقوله ريقه يبتلع ريقه أي يبتلع الماء المجتمع في الفم من جراء السواك سواء كان رطبا أو كان يابسا. وذاك أن هذا الماء المجتمع في الريق، أن هذا الريق المجتمع والماء المجتمع في الفم لا يفطر، فليس أكلا ولا شربا ولا هو في معنى الأكل والشرب. هذا من جهة. ومن جهة ثانية أن هذا الأثر مما يعفى عنه، وهو يشبه ما يبقى في الفم بعد المضمضة، فإن بعد مضمضة فإن الصائم إذا تمضمض لا بد أن يبقى في فمه شيء من أثر المضمضة، يقين لا بد أن يبقى. وهذا مما عفت عنه الشريعة وأذنت فيه، ولم يؤمر الصائم بالتحقق والتحري في إخراجه ورده، بل عفت الشريعة عن هذا. وهذا الكلام عام في نوعي السواك سواء كان رطبا أو يابسا. وذهب طائفة من أهل العلم إلى التفريق بين السواك الرطب والسواك اليابس، فقالوا إن السواك الرطب فيه مادة من فيه ماء وفيه سائل، إذا ابتلعه أثر على صومه، وأما ما وأما اليابس فإن ما يجتمع من الريق إنما هو من جراء ما يفرزه الفم من السوائل والرطوبات، فيكون من الإنسان لا من شيء خارج. والإنسان وليس مأمورا بأن يتحرز من ابتلاع ريقه في صومه، ليس مأمورا بهذا، ولو كان مأمورا أن يتقي ابتلاع ريقه لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا من المسائل التي لا تخفى والتي الحاجة إليها عامة، فلما سكت عنها الشارع ولم ينبه إليها دل ذلك على أنها من العفو الذي يندرج في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ثعلبة الخشني: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها. وسكت عن أشياء من غير نسيان فلا تبحث عنها، وفي رواية: وسكت عن أشياء وعفى عن أشياء فلا تبحث عنها، فما سكت عنه فهو عفو. وهذه قاعدة مهمة فيما يتعلق بالأحكام الشرعية، ما دعت الضرورة، ما دعت الحاجة واقتضت أن يبين فلم يبين في كلام الله وكلام رسوله، فليس لأحد أن يأتي بما لم يأتي به النص في كلام الله ولا في كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فلا بأس بابتلاع الريق، لكن إن كان السواك رطبا فالأطيب والأحوط أن لا يبتلع الإنسان، توقيا لما يمكن أن يكون من رطوبة تصل الرطوبة من رطوبة تتسرب من سواكه، والحديث عن السواك المعتاد. أما السوك التي فيها روائح ومشربة ومطعمة بمعالجات كسواك الليمون وسواك النعناع وما أشبه ذلك من المعالجات التي طرأت على السوق، فهذه لا تدخل في بحثنا، ليست مما نتكلم عنه، إنما نتكلم عن السواك المعتاد الذي لم تدخل فيه المعالجات بتطعيم برائحة أو بمواد مضافة من نكهات ونحوها. وساق المصنف رحمه الله فيما ذكر من عدم التفريق بين السواك الرطب والسواك اليابس في حال الصيام، ساق حديث عثمان رضي الله تعالى عنه، وهو حديث شريف جليل فيه بيان فضيلة الوضوء والصلاة بعده على نحو من الإحسان والتكميل. ففي حديث عثمان رضي الله تعالى عنه أنه توضأ فأفرغ على يديه ثلاثا، أي أفرغ على يديه ثلاثا، وهذا سنة، غسل يديه في بداية الوضوء ثلاثا، ثم تمضمض واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاثا. تمضمض واستنثر أي أدار الماء في فمه وجذب الماء في أنفه، هذا هو المضمضة والاستنشاق. المضمضة إدارة الماء في الفم، والاستنثار هو جذب الماء بالأنف وإخراجه، فلا يكون الاستنثار إلا بالجذب الذي يعقبه نثر، وهو إخراج ما في الأنف من ماء مجذوب. ثم غسل وجهه، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثا، ثم يده اليسرى إلى المرفق ثلاثا، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجله اليمنى ثلاثا، ثم اليسرى ثلاثا. وهذا وضوء كامل حسن استوفى الكمال في أوصافه وفي إسباغه. قال عثمان رضي الله تعالى عنه بعد أن توضأ هذا الوضوء، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا، أي رأى النبي صلى الله عليه وسلم توضأ على نحو الصفة المتقدمة. ثم قال: من توضأ وضوئي هذا، أي من توضأ مثل هذا الوضوء الذي ذكر عثمان الذي فعل عثمان ووصف، ثم يصلي ركعتين، ثم يصلي بعد هذا الوضوء ركعتين، وركعتين هنا سواء كانت فريضة أو كانت نافلة، والمقصود أنه صلى بذلك الوضوء صلاة سواء كانت فريضة أو نافلة. فمثلا لو توضأ نحو هذا الوضوء ثم صلى صلاة الفجر، توضأ نحو هذا الوضوء ثم صلى راتبة الفجر، توضأ نحو هذا الوضوء ثم صلى صلاة الظهر 4 ركعات زائد على ركعتين، صلى راتبة الظهر، صلى وترا، المقصود أنه جاء بصلاة بعد هذا الوضوء ثم صلى ثم يصلي ركعتين، لكن انتبه لا يحدث نفسه فيهما بشيء، أي يكون حاضر القلب في صلاته في ركعتين، ما تتجاوز 5 دقائق على الاختصار، وأما الإطالة فالناس فيه متفاوتون. صلى ركعتين أتم قيامها وركوعها وسجودها، لكن لم يحدث نفسه بشيء، لم يسترسل مع الهواجس، لم يسترسل مع ما يكون في ذهنه من الأفكار والواردات، بل قطع ذلك بحضور قلبه وتفكره فيما هو فيه من صلاة. وهذا ولو كانت الصلاة قصيرة، لا يلزم أن تكون الصلاة طويلة، ولذلك ينبغي أن يحرص الإنسان على حضور قلبه وأن لا يطيل في هاتين الركعتين حتى لا يحدث نفسه بشيء، بل يكون حاضر القلب في صلاته من دخوله فيها إلى خروجه منها. قال لا يحدث نفسه فيهما بشيء، ولم يقل طويلتين، ولم يقل يقرأ فيهما بكذا أو كذا، بل ركعتين ولو اقتصر فيها على أقل الواجب. قال إلا غفر، إلا غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه، وهذا فضل عظيم وعطاء كبير وأجر جزيل على عمل يسير، على عمل لا صعوبة فيه، على عمل لا وقت له. متى ما توضأت في أي ساعة من ليل أو نهار على هذا النحو وصليت بهذا الوضوء ركعتين فزت بهذا العطاء. من يحول بينك وبين المغفرة؟ لا يحول بينك وبين مغفرة الله شيء، بل أقبل واصدق وستجد. ولا يلزم من هذا أن يكون الإنسان قد أسرف على نفسه بمعصية، لأن بعض الناس يقول هذه صلاة توبة، لا، هذه ليست صلاة توبة، هذا فضل مرتب على فعل، سواء كان الإنسان قد قارف ذنبا أراد أن يتوب منه أو لم يقارف ذنبا، بل لم يكن منه ذنب في الساعة الحاضرة. ما من إنسان إلا وله ذنب، كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، لكن الشاهد أن هذا الفضل لا يستلزم أن يكون بعد خطيئة، يقع الإنسان في خطيئة أو يتوضأ ويفعل هذا الذي ذكر النبي الذي ذكر عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل ذلك على وجه الإطلاق في كل وقت، ونحن بحاجة إلى المغفرة في خطائنا وفي قصورنا وفي تقصيرنا، فالإنسان لا يخلو من قصور أو تقصير. ولذلك الله تعالى أمر سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، أمره في نهاية دعوته بعد أن أمضى أكثر من 20 سنة في الجهاد والتعليم والصبر والتبليغ لدين الله، وشهد الله له بالبلاغ، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ماذا قال له؟ قال إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره. أمره أن يختم ذاك العمل الطويل وذاك الجهد العظيم وذاك الزمن المديد وذاك العناء الكبير، أمره أن يختمه بماذا؟ بالاستغفار. فلا أحد مهما جاد عمله ومهما طاب سعيه إلا وهو محتاج إلى الاستغفار، ما منا أحد إلا وهو بحاجة للاستغفار، لأننا لا نخلو من حالين، الحالة الأولى وهي المشتاق التي نشترك فيها جميعا الرسل ومن عداهم، القصور، القصور، معنى القصور أي أننا لا نستطيع ولا نقدر على مقابلة فضل الله تعالى مهما اجتهدنا، فحق الله أعلى من عملنا. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم واعلموا أن أحدا منكم لن يدخل الجنة بعمله، قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فعمل النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أطيب الأعمال وأكملها وأحسنها وأجودها لا يكفي في دخول الجنة، إنما يحتاج إلى رحمة الله. لماذا؟ ليش؟ لأن حق الله أعظم، لأن حق الله أكبر، لأن حق الله أجل من أن يدركه العباد. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، حقه أعظم من من من كل عبادة العابدين. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، ولو كان العكس على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. فالمقصود أن أعمال بني آدم ولو كانوا على أتقى ما يكون لا تبلغ حق الله عز وجل ولا توفي ما يجب له سبحانه وبحمده. هذا يسمى إيش؟ قصور أو تقصير؟ ها يا إخوان، هذا القصور، كلنا صاحب قصور. الأمر الثاني التقصير، وهذا أيضا مشترك في بني آدم، ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطأ، كل ابن آدم خطأ أي يقع منه خطأ إما بفعل محرم أو بترك واجب، وخير الخطائين التوابون. وبالتالي نحن بحاجة إلى المغفرة في كل أحوالنا. لا يقول أحد أنا لست محتاجا إلى المغفرة، ما منا أحد إلا وهو بحاجة إلى المغفرة. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يسأل الله المغفرة، وأمره الله تعالى بالمغفرة، مع أن الله بشره بمغفرة الذنوب والخطايا، إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فغفر الله له ما تقدم وتأخر من الذنوب، ومع هذا كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكثر من الاستغفار، رب اغفر لي ذنبي كله دقه وجله صغيره وكبيره أوله وآخره علانيته وسره، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أعلنت وما أسررت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني. كل هذه أدعية نبوية محفوظة عنه صلى الله عليه وسلم، كان يقولها في صلاته وفي غيرها. هل هذا فقط ليعلم الأمة؟ لا، هذا ليعلم الأمة، ولأن الجميع محتاج إلى مغفرة الله عز وجل. فقوله صلى الله عليه وسلم إلا غفر له ما تقدم من ذنبه، أي غفر له ما تقدم من قصور أو تقصير، من قصور أو تقصير. الشاهد في هذا الحديث بالنسبة للباب الذي نحن فيه، باب السواك الرطب والسواك اليابس، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق في الوضوء وما يطلب له بين صائم وغيره. فإذا كان الاستنشاق المضمضة والاستنشاق تكون من الصائم وغيره، فكذلك السواك يكون من الصائم ومن غيره. هذا ما ذكره المصنف رحمه الله في هذا الباب. نعم، نقف على هذا ونسمع ما جاء من أسئلة. أسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وإن شاء الله تعالى نواصل قراءة ما يتصل بكتاب الصيام في رمضان بإذن الله تعالى. فاليوم هو آخر أيام الدورة العلمية المقامة في رحاب المسجد الحرام، نسأل الله تعالى الأجر والمثوبة لمن أشرف عليها ومن قام على إنجاحها ولمن شارك فيها، وأن يجعلنا وإياكم من أئمة الهدى العاملين بالعلم النافع والعمل الصالح.